الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جل وعلا يبتلي عباده بما يشاء من أنواع الابتلاء، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما على العبد إلا أن يشكر ربه إذا ابتلاه بالسراء، وأن يصبر إذا ابتلاه بالضراء، فيكون في كل أحواله فائزاً بالأجر الجزيل، حائزاً على الثواب العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم. عباد الله، لقد وعد الله الصابرين على مر القضاء من مرض في جسد أو فقد والد أو ولد أو نقص في مال أو تنغيص حال أو تكدير بال أو مخافة أو مجاعة أو غير ذلك من صنوف البلايا ومن أنواع الرزايا، وعدهم الله إذا صبروا بالبشائر العظيمة. فقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أي الذين يسلون أنفسهم عند نزول المصيبة بتذكير أنفسهم أنهم ملك لله تعالى يتصرف فيهم بما يشاء، وهو أرحم الراحمين، أرحم بعبده من الأم بولدها، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. فما ظنك، ما ظنك يا عبد الله برب مالك رحيم حكيم؟ فإذا تأملوا ذلك علموا أن الله أراد بهم الخير في هذا الابتلاء، فصبروا على مرارته ورضوا بقدره وقضائه، وتسلوا عند المصيبة أيضا بتذكيرهم أنفسهم أنهم إلى الله راجعون، أي كل سيموت ويفنى ويذهب ويبلى ثم يبعثون يوم الجزاء والحساب، فمن صبر واحتسب ورضي فله الدرجات العلى، ومن جزع وتسخط ولام ربه وسب قدره رجع بالصفقة الخاسرة والعياذ بالله، حيث نزلت به المصيبة ثم فاته أجر الصبر عليها واكتسب إثم التسخط عليها، ثم هو بعد ذلك سينسى ويسلى، شاء ذلك أم أبى. فلو صبر واحتسب لكان خيرا له في العاجل والآجل. نعم عباد الله، إن هذه الكلمة العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون هي نعمة الملجأ لكل مصاب ونعمة العصمة لكل ممتحن، فما أحسن اللهج بها عند نزول المصائب مع استحضار معناها لعظم نفعها، لعظم نفعها في تخفيف وقع المصيبة وحصول الطمأنينة ونزول السكينة مع ما فيها من الأجر العظيم. ولذا قال تعالى مبشرا أهلها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي لهم ثناء عند الله تعالى

ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وذلك ليضاعف له الثواب وليتأسى به كل مصاب. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا تابوا واستغفروا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر جنودك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأصلح له البطانة، وشد أزره وعبده بولي عهده وولي ولي عهده، واجعلهم رحمة للعباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.